أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الفصل الثاني من الركن الثاني من الطهارة المائية. كان كلامنا حول غسل الجنابة، واليوم نتكلم عن الحيض. قال المصنف: الفصل الثاني في الحيض، وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به. الحيض لغة بمعنى السير، ولذلك نقول حاض النهر أي سال ماؤه وخرج، وسمي ذلك بالنسبة للمرأة التي ترى خروج الدم في كل شهر سمي حيضا. المرأة الحائض، وهي المرأة التي ترى الدم بصفات معينة وبأوصاف معينة، ويصاحبها ما يصاحبها من الأمور حتى أنها تتأذى بسبب الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وذلك لما يصاحب المرأة من تغيرات بسبب هذه الدورة الشهرية. الحكمة في ذلك هو إعداد الرحم للحمل، ثم ارتداؤه أي ارتداء الجنين بهذا الدم وقيرورة هذا الدم بعد الولادة لبنا يتغذى عليه الجنين أو يتغذى عليه المولود. قال المصنف: وهو أي الحيض يشتمل على، أو الفصل الثاني في الحيض يشتمل على بيانه وما يتعلق به. أما الأول أي في بيان الحيض، فالحيض الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، لأن رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق توجب تمام العدة، لأن المطلقة عدتها 3 أشهر أو 3 أطهار أو 3 طروق تموت. فالحيض الثالث تنقضي العدة به. قال ولقليله حد، أي لقليله حد محين، حيث أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. إذن لو كان أقل من 3 أيام هذا ما يسمى حيض، ما يسمى حيض. قال ولقليله حد، وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة. الغالب ما يكون دم الحيض دما أسودا غليظا حارا يخرج بحرقة. طبعا المراد بكونه أسود أنه شديد الحمرة، يضرب إلى السواد، يعني يميل إلى السواد. وقد يشتبه بدم العذراء، المراد من العذراء البكارة، دم البكارة. فالبنت ليلة الزفاف وبعد دخول الزوج بها ترى دما، فيشتبه عليها هل هذا دم حيض أم دم بكارة. طبعا الاشتباه حاصل باعتبار أن البكارة سوف تزال بسبب دخول الزوج. فتارة الدم يكون خفيفا وتارة الدم يكون كثيرا، فكيف تفرق هذه المرأة بين كون هذا الدم هو دم حيض أو دم استحاضة؟ قال فتعتبر بالقطنة، يعني تأخذ القطنة وتضعها في الموضع، فإن خرجت مطوقة، يعني فإن خرجت القطنة مطوقة فهو العذرة، يعني دم العذرة من العذرة، العذرة يعني الغائط، العذرة فهو دم العذرة. نعم. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 فليس بحيض، فليس بحيض. وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن، يعني إذا كان الدم الذي يخرج من الفرج يخرج من الجانب الأيمن فليس بدم حيضين. هذا أسنده إلى القيل، يعني لقلة من يقول به أو لضعف هذا الرأي. وأقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وكذا أقل الطهر، يعني أقل الطهر 10 أيام. والطهر هو النقاء بين الحيضتين، أي مراد منه يعني قد ترى المرأة دما وتنقضي أيامه، ثم ترى نقاء ل10 أيام، ثم ترى دما آخر. الدم الأول حيض والدم الثاني حيض أيضا، وفترة النقاء هذه تسمى طهر، تسمى طهر. قال وهل يشترط التوالي في الثلاثة الأيام التي هي أقل أيام الحيض، هل يشترط فيها التوالي أن تكون متوالية، أم يكفي أن تكون في بني حشرا. يقول أن يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول، يعني الأظهر في الفتوى أنه لا بد فيه من التوالي، أن تكون الثلاثة الأيام متوالية. وما تراه المرأة بعد يأسها، بعد يأسها يعني كان وإذا كانت قرشية إلى 60. قال وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا سحابة، وتيأس المرأة ببلوغ 60. إذا بلغ 60 سنة الدم الذي تراه ليس حيضا. وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ 50 سنة، 50 سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة، يعني أقل من 3 أيام، فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. هذا من سمى حيض. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا، أن يكون حيضا فهو حيض، يعني من الثلاثة أيام إلى العشرة فيكون حيض. تجانس أو اختلاف، أي سواء كان هذا الدم متجانس يتفق مع ثلاثة أيام أو كان مختلفا فيكون إلى العشرة كله يسمى حيضا. وتطير المرأة ذات عادة لأن ترى الدم دفقتان، يعني مرة واحدة ودفعة واحدة، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا. وأقل الطهر كان قلنا 10 أيام، ينقطع في هذه العشرة أيام انقطع. ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم، لا عبرة، وإنما العبرة بالزمان وعدد الأيام. فلو رأت أول الشهر 5 أيام وانقطع الدم، ثم رأت الدم في الشهر الثاني أول الشهر إلى 5 أيام صارت ذات عادة. واضح؟ مسائل 5. الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، هذا إذا رأته في زمان عادتها لا مطلقا. لو رأت الدم في زمان غير زمان عادتها بعد ترك الصلاة لا، يعني إذا رأت دم الحيض حرم عليها أن تصلي وحرم عليها الصوم وتقضي الصوم دون الصلاة. وفي المبتدئة تردد، إذا صار مبتدئة هل لما أنت ردان مباشرة تترك الصلاة وتترك الصوم؟ لا تردد. منهم من قال لا تترك، فإذا صار 3 أيام وكان من ارتباط فهو حيض، لكن المصنف هنا تردد في الحروف، هل أنها تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها، بمجرد رؤيتها الدم كذات العادة، أم لا؟ تردد المصنف في ذلك. قال الأظهر أنها تحتاط للعبادة، يعني كما تحتاط العبادة وهي في أذان فتصلي وتصوم، فإن قطع الدم قبل تمام الثلاثة ثلاثة أيام تبين أنه ليس بحيض فعلا لا. وكان صلاتها وصومها صحيحين. وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام تدني على كونه حيضا ولا يحتاج بعد ذلك إلا لقضاء الصوم دون الصلاة فقط. الواضح أن يكون الضابط من الزائر. إيه هذه لا في العادة تعرف أن على تكون شهر الجي بس من يصير الدم تترك الصلاة تترك الصوم. لكن هذه نتوى مبتدية إذا رأت الدم مباشرة مرة في أن وحدات الدم هل من مجرد أن ترى الدم تتعامل مع هذا الدم التي اعتادت على رؤية الدم وذات العادة؟ لا، وإنما هذه تنتظر إلى ثلاثة أيام. فإن صار ثلاثة أيام وبصفة الحيض فعليها أن تترك الصلاة والصوم. نعم لا تأتي بها برجاء المطلوبية، تحتاج تقوم بأعمال مستحاضة وتروح الحائض، تقوم بأعمال مستحاضة وتروح الحائض وتأتي بالصوم والصلاة رجاء المطلوبية حسب الوضعية. إن كان الدم الذي تراه يتطابق مع الاستحاضة الوسطى فقط صلاة الصبح وتتوضأ بكل فضل. إذا كانت لا، إذا كانت فات هذا الدم وهو يتطابق مع الاستحاضة الكبرى فتغتسل الظهرين والعشاءين، والأحوط وجوبا أن تغتسل لفرض الفجر أيضا. لا، هي إذا كانت متطابقة مع الاستحاضة. وإذا لا رأت مجرد دم خفيف فهذه تتعامل معها تتعامل الاستحاضة الصغرى، تغير خطنة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. لكن إذا استمر معها ثلاثة أيام فما فوق فهذا يعني أن هذا الدم هو دم حيضين وليس بدم استحاضتين. المسألة الثانية، لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر اليوم التاسع متى رأت؟ كان الكل حيضا. الواضح ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التبطيل الذي نذكره. يعني كيف؟ يعني نحن نجي ونقول على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، أكثر الحيض عشرة أيام. هذه رأت دمان في الثلاثة الأولى وانقطع وتسلت المرأة، ثم رأت اليوم التاسع دمان ثم انقطع، فأكملت من حين ابتداء الدم إلى أن رأت قبل اليوم العاشر اليوم التاسع دمان، إذا صار اليوم العاشر فالدم الذي جاء في اليوم التاسع تحسبه على الثلاثة فيكون حيضا أيضا. بيجينا إن شاء الله. قال ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التغطية الذي نذكره، أي الذي يذكره المصنف إن شاء الله في باب الاستحاضة. عندما يتكلم عن الاستحاضة سوف يتكلم عمن تجاوز دمها العشرة ماذا تفعل. ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأت، يعني ثلاثة أيام وانقطع الدم فاغتسلت، فاستمر الطهر عشرة أيام ثم رأت دما آخر. قال ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأت كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا. لأن أقل الطهر عشرة أيام مضت، فما تراه من دم بعد العشرة من الانقطاع يسمى حيضا. الرابح المسألة الثالثة، لو انقطع بدون عشرة، أي لو انقطع الدم بدون عشرة أيام، فعليها الاستبراء بالقطنة، يعني تأخذ القطنة وتضعها في الموضع وتصبر قليلا عليها، تصبر قليلا عليها. وأفضل طريقة لاستبراء المرأة في مسألة الدم هو أن تلصق بطنها بالجدار وترفع فخذها الأيمن وتضع القطنة في الفرج وتنزل الفخذ بعد ذلك وتصبر قليلا، ثم ترفع الفخذ الأيمن وتستل القطنة من الفرج، فترى إن خرجت هذه القطنة والدم ما زال فيها أو خرجت هذه القطنة ملطخة بالدم فإذا هي ما زالت حائض، وإن خرجت نقية فهذه علامة على أنها قد انتهت من الحيض. فإن خرجت نقية اغتسلت، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة التي ترى الدم لأول مرة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام، فإن حصل النقاء قبل العشرة أو على العشرة فالجميع أيضا، وإن تجاوز الدم العشرة كان العشرة حيضا والزائد استحاضة. فالراضح لولا قال وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، أي انتهاء عادتها، فلو كانت عادتها خمسة أيام وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أو السابع. فالواضح لولا. فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، لأن الصوم صار في وقت الحيض، وإن تجاوز كانت ما أتت به مجزيان. فالواضح. المسألة الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل على كراهية، لأنه يحرم على الرجل أن يطأ الزوجة وهي حائض حرام، ولا يجوز، لكن لو طهرت هذه المرأة فوطأها الرجل قبل أن تغتسل فهل يؤتم أم لا يؤتم؟ نقول لا يؤتم، لأنها قد انتهت من الحيض، ولكن يكره له وطئها قبل الاغتسال. الوطئ حرام. وطئ المرأة في الحيض حرام. المسألة الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، حاضت المرأة وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء. مثلا أذن المؤذن الساعة 12 أذن، وهي ظلت تشتغل يقول أني بعد ما خلت من شغلي فأصلي ومضى عليها وقت يمكنها أن تتوضأ وتصلي فيه، لكن بعد مضي هذا الوقت أطرقتها الدورة الشهرية، فهذا اليوم صلاة الظهر هل يجب بعد الانتهاء من الحيض القضاء أم لا يجب عليها القضاء؟ نقول يجب، لأنها كان باستطاعتها أن تتوضأ وتأتي بالصلاة، إلا أنها فرطت فلم تصلي فأطرقتها الدورة، فيجب عليها القضاء، قضاء هذه الصلاة. نعم نعم هذا الوقت نعم، مثلا سمعت هذا في الأذن اللي ثلث الأذن، فمن 12 اللي ثلث إلى الساعة 12 المبئين بها تتوضأ وتصلي، هي فرطت لم تتوضأ ولم تصلي بها المدة، بعد الساعة 12 أطرقتها الدورة الشهرية، فيجب عليها القضاء لأنها فرطت فلم تصلي، فإن بعيه قضاء قضاء الصلاة. وإن كان قبل ذلك لم يجد سوى الأذان يؤذن أطرقتها الدورة الشهرية، أطرقتها الدورة الشهرية، وتارة وهي تتوضأ وتترك الدورة الشهرية، وتارة وهي تصلي تتركها الدورة الشهرية، بس الوقت أي وقت؟ الوقت الذي جاء بعد الأذان مباشرة، ما تأخر. قال وإن كان قبل ذلك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء. طهرت قبل أذان المغرب بمقدار يمكنها أن تتوضأ وتصلي ولو ركعة واحدة من فرض العصر، يقول يجب عليها أن تتوضأ وتصلي أداءً. نعم تصلي، ما تقول خلاص لأن ما يمزيني حين ركعة واحدة ما ننصلي، لا يجب عليها أن تصلي هذا الفرض، تصلي فقط فرض من العصر. إذا لم تصلي نعم تؤثم ويجب عليها القضاء، هذا في آخر الوقت. طبعا تغتسل، يعني تغتسل وتصلي، هي أمكنها أن تغتسل، فاغتسلت فصار باقي من فرض العصر بمقدار أداء ركعة واحدة، لأن فرض العصر يكون قبل المغرب بمقدار أداء أربع ركعات يكون مختصر العصر، عدل؟ ففي هذه الحالة أدركت ركعة واحدة من فرض العصر قبل الغروب، وأمكنها أن تغتسل وتأتي بهذه الركعة، فيجب عليها أن تغتسل وتأتي بهذه الركعة فتنوي الأداء لفرض العصر، أما الظهر ليس عليها شيء. نقت من الدورة فاغتسلت قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب بمقدار أداء ركعة واحدة، يجب عليها أن تصلي فرض العصر بعنوان الأداء، لأنها أدركت ركعة واحدة من صلاة العصر. قال وإن طهرت قبل آخر الوقت مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، لأنه ورد في الرواية من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله، ومع الإخلال القضاء، أي ومع الإخلال بالأداء يجب عليها القضاء. صار واضح. وأما ما يتعلق به أي ما يتعلق بالحيض، فثمانية أشياء، ثمانية أشياء تتعلق بالحيض. الأول يحرم عليها، يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كل ما يشترط فيه الطهارة حرام عليها، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولا انتهى مشيه مكروه، يعني ما بين الكتابة، مو الكتابة، الكتابة حرام، كتابة القرآن لمسها وهي حرام، لكن ما بين الكتابة يجوز لمس المصحف عن المصحف ولكن على كراهة. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها، يعني لو انها غسلت فرجها او توضأت واغتسلت مثلا وهي لم تنقى، فهل يرتفع حدثها؟ ما يرتفع حدثها، قال لم يرتفع حدثها، يعني ما زالت حائض، لكن الحائض بإمكانها أن تغتسل غسل الميت، بإمكانها أن تغتسل غسل الزيارة، بإمكانها أن تغتسل غسل الجمعة، حتى يصير حائض بحال. الثاني لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم، يعني يحرم عليها الصوم. الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه، يعني المكث في المسجد حرام عليها، وأما أن تدخل من باب وتخرج من باب آخر فجائز لكن على كراهة. الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، وقد مر عليكم العزائم وهي أربع، وهي حاميم سيدة والإسلاميين والنجم والعلاق، ويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السجدة لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة، فلو قرأت وتلت السجدة فعليها أن تسجد، وكذا إن استمعت على الأظهار. والمراد عليكم السلام، والمراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ، مستماع، استماع جائز ولكن الاستماع لا يجوز للحائض أن تستمع. هذه الآية المشتملة على السجدة الواجبة التي هي من سور العزائم. الخامس يحرم على زوجها وطئها حتى تطهر، طالما هي حائض يحرم الوطئ لها، ويجوز لها الاستمتاع، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبول، يعني باقي الاستمتاعات جائز، جائز للمرأة ما سوى الوطأ وهو الإدخال، يعني فإن وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة. وطأ المرأة وهي حائض ويعلم بحرمة الوطأ فيجب عليه الكفارة. وقيل لا تجب، والأول أحوط وهو وجوب الكفارة أحوط، مو معنى انه فقط هكذا، لا يؤتم ايضا، يؤتم. ولو وقيل لكم الاول احرق، والكفارة في اوله دينار، دينار شرعها، دينار شرعي 18 ثم طنية الذهب، دينار هاي في اوله، مثلا لو كان ثلاثة ايام اول يوم لها من الدورة الشهرية وطاها كفارة الوضع للحائض في اول الحيض دينار. وفي وسطه نصف نصف دينار يعني نصف منع نصف دينار. وفي اخره ربع يعني ربع دينار. ولو تكرر منه الوضع في وقت لا تختلف فيه الكفارة يعني شلون؟ كما مثلا لو وطأ مرتين في اول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد. وطأ ثلاث اربع خمس مرات وطأها في اول يوم من الحيض فما تتكرر الكفارة عليه فقط دينار واحد. وقيل بل يتكرر كلما وطا تكرر لان كل ما وطا ارتكب حراما وكلما ارتكب حراما وجب عليه الكفاره فالكفاره بسبب ارتكابه لهذا المحرم. فاذا هو ارتكب مرات يكفر ارتكب مره ثانيه يكفر مره ثالثه. فهناك راي يقول بانها تتكرر. قال والاول اقوى وهو عدم التكرر اقوى وان اختلفت تكرر. الثالث لا يصح طلاقها اذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها لا يجوز طلاقها لان المرأة يجب ان تطلق في طهر لم تجامع فيه أي إذا كان مدخول بها. أما إذا لم يكن مدخولا بها عقد عليها مثلا ففي هذه الحالة ماذا يجوز طلاقها وإن كانت حائض؟ فقط المرأة التي دخل بها لا يجوز وطئها. السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل. إذا طهرت وجب عليها الغسل خلاص. لكن يجوز وطؤها لا يجوز؟ يجوز لو لم تغتسل. لكن مكروه إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة تماما. غسل الجنابة معروف غسل الرأس مع الرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر تماما. لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده. يكون تتوضأ قبل الغسل أو بعد الغسل. وقضاء الصوم دون الصلاة. الثاني يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة يستحب لها أن تتوضأ وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها. أي استحباب تصبغ الوضوء وتجلس في مصلاها وتسبح وتهلل وتذكر الله سبحانه وتعالى لمقدار أداء صلاتها. ويكره لها الخضاب أي الحناء مثلا لقول الإمام الصادق عليه السلام لا تختضب الحائض ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن عرفت. تعرف المباشر رايح بيها الدورة الشهرية ما يخالف الآن لو استخدمت الخضاب. أما إذا كانت مشغولة بالدورة فيكره لها الخضاب. الفصل الثالث في الاستحاضة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.